أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ما يعمل من المشاهد والتمثيليات في بعض المناسبات بحجة أنها هادفة وتعالج بعض المشاكل في المجتمع، هل يعد ذلك من الابتداع في الدين، وكذلك الأناشيد التي تسمى إسلامية؟ هذا قد قررنا ولله الحمد والمنة في كتبنا من 20 سنة بأن التمثيليات بوضعها المعاصر والأناشيد بوضعها المعروف أنها ليست من وسائل الدعوة ولا تحقق للناس خيرا، وإنما ثمارها الكذب والضحك، فلتعمر المجالس بما ينفع ويفيد في أمر الدين بالدرجة الأولى، وأمر الدنيا المباح لا حرج.